بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قبل أن نكمل في الكتاب، في دراسة الكتاب المقرر الذي اخترناه، سنقرأ عليكم إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث، حديثا أو حديثين من الأحاديث النبوية الشريفة مناسبة للمقام، تناسب بعض الأحكام المستفادة أو المهمة في علم التوحيد، وهي أحاديث أصلية أصيلة اعتمد عليها العديد من العلماء في تقرير قواعد كلية في علم التوحيد. اخترت أن أقرأ من كتاب مهم جدا، وهو تلخيص الإمام مسلم، تلخيص صحيح مسلم للإمام أبي العباس القرطبي، وهو شيخ المفسر، شيخ صاحب التفسير القرطبي أبو الوليد القرطبي. وهذا الكتاب كتب عليه شرحا، يعني مختصر صحيح مسلم كتب عليه شرحا أسماه بالمفهم في شرح صحيح مسلم، أو مختصر المختصر الذي عمله. طبعا هذه الأحاديث مشهورة وعديدة، موجودة في دواوين كتب الحديث التي ألفها علماء الإسلام، لكن سنقتصر إن شاء الله على حديث أو حديثين، ونشير إلى مواضع الاستشهاد ومواضع الاستفادة الملائمة لمباحثنا. الحديث الأول رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى أو عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. موضع الاستشهاد، هذا الحديث كل واحد منكم أعتقد أنه سمع، وهو حديث مشهور ومعروف. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب. أهل كتاب يعني عندهم معلومات معينة عن الأديان، وإن لم تكن هي مطابقة لدين الإسلام. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، عبادة الله سبحانه وتعالى. إيش يعني فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل؟ قال: فإذا عرفوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. كيف يعبد الإنسان ربه إذا لم يعرفه؟ قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، إذن هذه هي العبادة. فأخبرهم، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يدعون الناس، وبماذا يبدأون في دعوة الناس. إذا دعا أحدكم الناس إلى دين الإسلام، فليكن أول ما يدعوهم إليه هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن عبادة الله مشروطة بمعرفته. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فلا شك أنهم سيسألونك: عرفنا بالله سبحانه وتعالى. قال: فإذا عرفوا الله، هناك عبارة محذوفة، هناك عبارة محذوفة كشأن قواعد البلاغة، مقتضى البلاغة، يعني فإذا عرفتهم بالله سبحانه وتعالى، فإذا سألوك عن الله سبحانه وتعالى وعرفوا الله فأخبرهم كيف يعبدونه. إذن أول واجب على الإنسان هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومن هنا قال الإمام الأشعري رحمه الله: أول واجب على الإنسان هو معرفة الله. أول واجب على الإنسان هو معرفة الله. فإذا عرف الإنسان ربه أمكن أن يعبده بعد ذلك، لكن إن لم يعرف ربه فكيف يعبده؟ كيف يعبده؟ إذن هذا حديث يحفظ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. نعم، هذا أول الواجبات الظاهرة، أول الواجبات الظاهرة، لكن هذا مشروط بماذا؟ بمعرفة الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم خمس، أو فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، إلى آخر الحديث الشريف. طبعا موضع الاستشهاد من هذا الحديث واضح وبين وجلي، وهو مناسب جدا لأن يبتدأ به في علم التوحيد في الحقيقة، وهو أصل من أصول الإسلام. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وإن شاء الله سنقرأ عليكم في كل درس حديثا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشير إلى موضع الاستشهاد منه، إلى موضع الاستشهاد منه. واضح إن شاء الله يا إخوان هذا الحديث كم هو عظيم. أنا كنت في الحقيقة أردت أن، خطر في بالي سابقا أن أقرأ عليكم حديث سيدنا عمر، وهو حديث جبريل عليه السلام لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث مشهور معروف، وما فيه من المعاني أوشك أن يصير معلوما عند كل طالب علم، فأحببت أن أنبه إلى حديث ربما يكون بعض الناس يعني سمعه ولكن غفل عن موضع الاستشهاد منه ووجه الفائدة منه في قول العلماء بأن أول واجب من الواجبات هو معرفة الله سبحانه وتعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى الآن في قراءة. أول البداية يعني أول شيء. هذا يتم الجمع بينها، لكن هنا يعني الأولية، هنا الأولية في مقام الدعوة، أولية في مقام الدعوة. يعني أنت تقول للناس يجب عليكم أن تعبدوا الله وعرفهم بالله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعبدون الله. هذا في الأولية، هنا في مقام الدعوة. طبعا كل أولية مناسبة للمقام. طبعا في مقام أول ما، أول ما تدعوهم إليه، يعني أول شيء تباشر في أثناء دعوتك للناس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني تأمرهم بعبادة الله، فيجب عليك أن تعرفهم بالله. فإذا أول شيء في الحقيقة هو معرفة الله سبحانه وتعالى. نعم. مش ممكن أحد يعبد الله عز وجل إلا بعد معرفة. طبعا يعني المقلد الصحيح، المقلد صحيح الاعتقاد الصحيح، لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل. سنشرع إن شاء الله تعالى في مسألة المقلد، وأعتقد إحنا شرحناها الدرس الماضي، مسألة المقلد شرحناها، قلنا إن المقلد لا يكون عارفا على الإطلاق. هذا الذي قلناه. طب كيف قلت نعم يعني؟ إحنا قلنا إن المقلد قد يطلق عليه أنه عارف بالله بناء على أن المعرفة لا يشترط فيها العلم، والمقلد عارف بالله سبحانه وتعالى بشرط أن يكون، أن تكون معرفته يعني اعتقاده بالله جازما مطابقا يعني صحيحا غير متخلقل وغير قابل للتشكيك. إذا كان المقلد معتقدا بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو فلا إشكال في تقليده، إلا أن العلماء كما قلنا اختلفوا هل هو عاصم إذا لم يعرف الدليل أم إنه غير عاصي. والتحقيق أنه إن استطاع معرفة الدليل فلم يبذل جهدا لمعرفة الدليل فهو عاصم، لأن معرفة الدليل على الأقل الدليل الإجمالي واجب وليس شرطا لصحة الإيمان، ليس شرطا للصحة، بل هو شرط لكمال كسائر الأعمال، كما لو صليت وصمت وزكيت وغير ذلك فهذه أعمال كلها شروط لكمال الإيمان وليس شروطا لصحة الإيمان. أقرأ عليكم إن شاء الله فقرة مختصرة من كلام الإمام القرطبي، وهو كما قلنا لكم شيخ المفسر صاحب التفسير المشهور، وهذا الشرح المسمى بشرح مسلم أو المفهم في شرح مختصر صحيح مسلم، هذا الشرح اعتمد عليه الإمام ابن حجر العسقلاني اعتمادا كبيرا جدا في كتابه المشهور بفتح الباري، كان كثيرا ما ينقل عن هذا الشرح، وهو شرح عظيم جدا. قال: وقوله فإذا عرفوا الله فأخبرهم، أي إن أطاعوا بالنطق بذلك أي بكلمتي التوحيد كما قال في الرواية الأخرى، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم، فسمى الطواعية بذلك والنطق به معرفة، لأنه لا يكون غالبا إلا عن المعرفة، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به معاذا، هو الدعوة قبل القتال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أمراءه، وقد اختلف في حكمها على ما يأتي في الجهاد، هذا اللي هي القتال أو الدعوة قبل القتال، وعلى هذا فلا يكون في حديث معاذ حجة لمن تمسك به من المتكلمين، على أن أول واجب على كل مكلف معرفة الله تعالى بالدليل والبرهان. لاحظ كيف؟ يعني هنا بعض المتكلمين قالوا يجب على الناس أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى بالدليل والبرهان، لكن التحقيق كما هو عليه جمهور أهل السنة هو أن مجرد معرفة الله سبحانه وتعالى يعني الإيمان الجازم المطابق، وإن لم يكن عن برهان تفصيليا هذا كاف. قال: بل هو حجة لمن يقول إن أول الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مصدقا بها، لكن لاحظ كيف قال التلفظ بكلمتي الشهادة مصدقا بها، ويستحيل أن يأتي التصديق تابعا للتلفظ، بل يجب أن يكون التصديق إيش؟ سابقا للتلفظ، لأن الإنسان إذا تلفظ بكلمة الشهادة غير مصدق بها فإنها لا تفيده ولا تنفعه. وقال: وقد اختلف المتكلمون في أول الواجبات على أقوال كثيرة، منها ما يشنع ذكره، ومنها ما ظهر ضعفه، والذي عليه أئمة الفتوى وبهم يقتدى كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف، أن أول الواجبات على المكلف الإيمان التصديقي الجزمي. أول الواجبات هو الإيمان التصديقي الجزمي الذي لا ريب معه بالله تعالى ورسله وكتبه وما جاءت به الرسل، على ما تقرر في حديث جبريل كيفما حصل ذلك الإيمان وبأي طريق إليه توصل. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو أول واجب على الإنسان، المعرفة أي التصديق الجازم المطابق، وإن لم يكن عن دليل وبرهان، لكن معرفة الدليل والبرهان أولى وأعلى وأكمل من عدم معرفة الدليل. قال: وأما النطق باللسان فمظهر لما استقر في القلب من الإيمان. يعني هو إيش؟ عبارة عن مظهر من مظاهر استقلالي استقرار الإيمان في القلب، وسبب ظاهر تترتب عليه أحكام الإسلام. وسبب ظاهر يعني سبب يعني علامة، إشارة ظاهرة تترتب عليها إجراء أحكام الإسلام الظاهرة، إلى آخر ما قال، لأن الكلام فيه تفصيل عديد. إن شاء الله سنقرأ لكم بإذن الله سبحانه وتعالى في كل درس حديثا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مناسبا للمقام. إذن نكمل الآن إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب، وصلنا إلى صفحة 46. هذا طبعا شروع في الكلام على مسألة المقلد، شروع في الكلام على مسألة المقلد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سابقا أن الجزم إن لم يكن مطابقا، الجزم إن لم يكن مطابقا للأمر في نفسه فلا يعتد به، وإن كان صاحبه غير شاك مطلقا ولا يقبل الشك في ذلك، كجزم اليهود والنصارى وغيرهم أو سواهم بما يعتقدون. اليهود والنصارى مثلا جازمون قاطعون بما يعتقدون به وبما يؤمنون به، لكن جزمهم هذا وعدم شكهم لا ينجيهم، لأن ما يعتقدون به غير مطابق للأمر في نفسه، غير مطابق للحق. نكمل إن شاء الله تعالى. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ولو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق، هذا في صفحة 45، إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم اليهود والنصارى ومن في معناهم وسائر الكفرات بالكفريات التي جزموا بها لم يكفي ولم يعبر به إجماعا، لم يكفي ولم يعبر به إجماعا. ولو حصل منه جزم مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يكن عن ضرورة، لم يكن ضرورة ولا عن برهان، وإنما كان عن تقليد. إذن هذه هي مسألة المقلد، هذه هي مسألة المقلد. قال ففي ذلك طرق وأقوال. إذن من هو المقلد أيها الإخوة؟ من هو المقلد؟ يعني كلمة المقلد على ماذا تطلق؟ على من اعتقد اعتقادا صحيحا جازما لكن بلا برهان ولا دليل، ولم يكن اعتقاده عن ضرورة، بشرط طبعا أن يكون اعتقاده مطابقا للواقع، أن يكون اعتقاده صحيحا. فقال في ذلك طرق وأقوال، أصحها أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه مهما كانت فيه قابلية الفهم، قابلية لفهم ذلك. إذن أصحها كما رجحه الإمام السنوسي هنا أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه، حتى تحصل له المعرفة عنه، الضمير عنه عائد على ماذا؟ عائد عن البرهان، يعني حتى تحصل له المعرفة الناتجة الصادرة عن البرهان، لا تكون المعرفة تقليدية محضة. مهما كانت فيه قابلية لفهم ذلك، إيش يعني لفهم ذلك؟ مهما كانت فيه، يعني إذا بعض الناس لا يكون عندهم قوة لإدراك البراهين والأدلة، وبعض الناس عندهم يكون قابلية وقوة على إدراك ذلك، فمن كان فيه قوة على درك البرهان ومعرفة الأدلة فيجب عليه ذلك، فيجب عليه ذلك. قال ثم يجب عليه إذا حصلت له تلك المعرفة بواسطة البرهان أن يقطع أن تلك المعرفة إنما حصلت بمحض خلق الله تعالى فضلا منه سبحانه. إذن إلى هذا الحد عرفنا أن المقلد الأصح أنه مؤمن، لكن مع ذلك يجب عليه أن يعرف البرهان إذا كان فيه استطاعة لمعرفة البرهان والدليل. فإن فرضنا إنسانا غير قادر على معرفة الدليل والبرهان فلا يكلف بذلك. لكن مهما كان في الإنسان قدرة على معرفة الدليل والبرهان فيجب عليه معرفة الدليل. واضح إن شاء الله أيها الإخوة؟ في هذه الحالة سيدي إذا عرف الدليل لا يصبح مقلدا طبعا 100%. فإذا عرف الدليل فخرج عن ربقة التقليد، صار هنا في طور المستدل والمجتهد، يعني هنا صار مجتهدا، يعني بمعنى أنه وصل إلى الاعتقاد الصحيح عن طريق البرهان الصحيح. في كل أصول الدين يجب عليه أن في كل أمر من الأمور التي يجب عليه أن يعتقد بها فيجب عليه معرفة الدليل، لا فقط في معرفة وجود الله، بل في معرفة وجود الله وإثبات قدرته وعلمه وإلى آخره من الصفات والأحكام اللائقة بالله سبحانه وتعالى وبما يجب أن يثبت في حق الأنبياء. لأنه إنما أوجب العلماء، يعني إنما قال العلماء بوجوب الدليل حفاظا على الدين، يعني حفاظا على ثبات الدين، إثبات الدين في نفس الإنسان. وما لم يكن الإنسان معتقدا ببرهان فإن تدينه، يعني التزامه بالدين، يمكن أن يتخلخل أو يمكن أن يشوبه الشك والتشكيك. فإذا هم أوجبوا على الإنسان أن يثبت تدينه واعتقاده بالبرهان لئلا يتزعزع. فكل أصل من أصول الدين فيجب على الإنسان أن يعرف دليله، كل أصل من أصول الدين يجب عليه أن يعرف إيش دليله. نعم. ممكن أن واحد يعرف دليل لكن ما يستطيع أن يثبت، يعني ممكن يعرف الدليل لكن لا يستطيع أن يتكلم به. يعني الواجب على الإنسان هو المعرفة الباطنة، ولا يشترط لكل إنسان القدرة على النطق به، لأن بعض الناس عارفون لكن غير قادرين على الكلام البليغ مثلا أو على إيصال ما يعرفونه إلى غيرهم. فليس كل إنسان عارف بحقيقة الأدلة في نفسه فهو قادر على إيصالها إلى غيره. الواجب هو المعرفة الداخلية، المعرفة النفسية في نفسه فقط. واضح إن شاء الله؟ إذن هنا دخل الإمام السنوسي رحمه الله في مسألة جديدة. قال فإذا عرف الإنسان العقيدة الصحيحة وثبتت في نفسه عن دليل وبرهان. إذن هو بعد أن طلب الدليل والبرهان حصلت في نفسه إيش؟ المعرفة. الآن الإمام السنوطي رحمه الله ينبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن ينسب حصول المعرفة في نفسه إلى البرهان والدليل، وإن كان قد حصل على المعرفة والعقيدة إثر وعقيبة نظره ومعرفته للبرهان والدليل، إلا أنه يجب عليه أن يعزو تحصيل المعرفة وحصولها إلى خلق الله سبحانه وتعالى، أي إن الله سبحانه وتعالى يخلق المعرفة في نفس الإنسان عقيب نظر الإنسان ومعرفته للدليل. هذه نقطة مهمة، فلا يجوز له أن يعزو المعرفة الحاصلة في نفسه عن أي المعرفة التي أسميناها بأنها اعتقاد جازم إلى النظر في الدليل والبرهان، لا بل هو نظر في الدليل والبرهان فعرفه فخلق الله سبحانه وتعالى في نفسه المعرفة. إذن المعرفة إنما حصلت في نفسه بخلق الله جل شأنه. بالضبط، هذا بناء على الأصل المضطرد عند علماء أهل السنة، وهو أنه لا خالق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وكل الأمور إنما تحصل عندها لا بها. بارك الله بك وعندك. نعم على مذهب أهل السنة. نعم نعم. قال أن الفطرة هي ما أبدع وركزة في النادي لمعرفته، أو ما أبدع فطرة الناس ما أبدع وركزة فيه من قوته لمعرفته. نعم جميل، بارك الله فيك. إن شاء الله سنتكلم أيضا في موضع ملائم إن شاء الله عن الفطرة إذا حان يعني أجلها، سنتكلم على مسألة الفطرة. إذن قال ولا أثر للبرهان، لاحظ كيف دقة العبارة هنا، قال ثم يجب عليه، لاحظ بعد أن يدرس الدليل ويعرف البرهان فتحصل فيه المعرفة القاطعة، قال ثم يجب عليه إذا حصل له تلك المعرفة بواسطة البرهان أن يقطع أن تلك المعرفة إنما حصلت بمحض خلق الله تعالى فضلا منه سبحانه، أي بلا إيجاب وبلا وجوب على الله سبحانه وتعالى، فضلا من الله سبحانه وتعالى، والفضل هو الذي يحصل بمحض الإرادة، تفضل يعني هو عبارة عن زيادة ليست مسبوقة بإيجاب، بمحض فضلا منه سبحانه. ولا أثر للبرهان، ولا أثر للبرهان ولا لفكرة المكلف وبحثه في تحصيلها. إيش يعني لا أثر؟ يعني ليس البرهان هو الذي ولد المعرفة، ليس البرهان ولا فكر الإنسان هو الذي ولد المعرفة، بل الإنسان فكر ثم الله سبحانه وتعالى لما فكر الإنسان واختار التفكير فالله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة الاعتقاد، لأن الاعتقاد هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وكان يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى الاعتقاد في الإنسان بلا تفكير، واضح إن شاء الله، وكان يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى الاعتقاد في الإنسان بلا سبق تفكير كما بينا سابقا، لكن الترتيب هنا ترتيب حاصل بإرادة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المقصود بال عادة، ترتيب على سبيل العادة وليس ترتبا عقليا، ليس ترتبا عقليا. قال لا بطريق التعليل كما تقول الفلاسفة، ولا بطريق التولد كما تقول المعتزلة. التعليل والتولد أمران قريبان جدا من بعضهما البعض، هذا طريقة الفلاسفة وهذه طريقة المعتزلة، كل منهما يشترك في أن إثبات أمر، إذا يقول الفلاسفة المعتزلة أن هناك إذا كان هناك أمران واحد سابق لواحد، فيقول إذا كان الأول مؤثرا في الثاني فإن الثاني وجوده مستمد من الأول، يعني وجوده قائم ومنبن وصادر على وجود الأول، إما على سبيل التعليل أو على سبيل التوليد، يعني أنه ولده توليدا. طبعا أنا لا أريد أن أخوض في التفصيل هذا، لكن اكتفيت بالإشارة إلى المعنى المشترك بين التعليل وبين التوليد، وكلاهما راجع إلى مسألة واحدة هي إثبات إيش؟ تأثير المخلوقات بعضها في بعض، وهو أصل مرفوض عند أهل السنة، مرفوض عند أهل السنة. طيب إذا لم يكن لا بطريق التعليل ولا بطريق التوليد، إذا لم يكن لا بطريق التعليل ولا بطريق التوليد، فعن أي طريق حصلت المعرفة عقب إيش النظر في الدليل؟ قال وإنما المولى تبارك وتعالى هو الذي من بفضله بخلق فهم الدليل وخلق فهم المدلول عليه إثره، ولا شريك له في ذلك البتة. إذن هناك فهم للدليل وهناك فهم المدلول، يعني نتيجة الدليل، فالله سبحانه وتعالى خلق الأول وخلق الثاني، خلق الأول وخلق الثاني، لكن أجرى الله سبحانه وتعالى عادته بأن يخلق الثاني عقيب خلق الأول، وهذا هو المقصود بأن الأمر عادي، يعني بإعادة الله سبحانه وتعالى، أي على الأمر الذي جعل الله سبحانه وتعالى الكون سائرا عليه بإرادته جل شأنه. قال واختلف أئمتنا هل خلق الله تعالى معرفة المدلول عقب خلقه معرفة الدليل من غير عروض آفات خاصة ولا عامة لازم عادة كالشبع مع الأكل، أو لازم عقلا كالعرض مع الجوهر مثلا؟ فقال الشيخ الأشعري هو لازم عادة فيصح التخلف، وقال إمام الحرمين هو لازم عقلا فلا يصح التخلف، والأظهر ما قاله الأشعري، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه مسألة، يعني حقيقة الإمام السنوسي في هذا الكتاب أبدع أيما إبداع، إبداعا عظيما، يعني في هذا الكتاب على صغر حجمه، يعني أودع فيه معاني جليلة وإشارات عظيمة في فهم مذهب أهل السنة. العديد من الناس أيها الإخوة يظنون أن الإمام الجويني قد خالف أصول الإمام الأشعري في هذه المسألة بالتحديد، فينسبون إلى الإمام الجويني أنه قال بقول قريب من مذهب الفلاسفة أو قول قريب من مذهب المعتزلة، وإنما هذا لعدم فهمهم حقيقة مذهب الإمام الجويني. لاحظ الإمام الأشعري قال هناك ثلاثة مذاهب، المذهب الأول مذهب الفلاسفة، وهو القائل بأن الأول علة للثاني، يعني النظر علة للاعتقاد، والمذهب الثاني التوليد، وهو مذهب المعتزلة. هذان المذهبان لم يقل بهما أحد من أهل السنة قاطبة، لا الجويني ولا الأشعري ولا الغزالي ولا الرازي ولا أي واحد من أهل السنة، هذا قولا عاما قاطعا. مهما قال لكم أحد إن الإمام الجويني قد خالف الأشعري في هذه، فاعلموا أنه جاهل بمذهب الأشعري وجاهل بمذهب الإمام الجويني رحمه الله تعالى. لكن في الحقيقة مذهب الجويني والأشعري كلاهما عبارة، كل واحد منهما يسمى طريقة في ضمن المذهب الأشعري، طريقة في ضمن المذهب الأشعري، كما يقال في أن التأويل والتفويض كل منهما طريقة في المذهب، وليس كل منهما مذهبا مستقلا، كل واحد من التفويض والتأويل هو طريقة في المذهب، وكلاهما راجع إلى التنزيه إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى، مع إبقاء الأمور مع القول بأن الأصل الأخذ بالظواهر، ولا ننطرف عن الظواهر إلا بدليل، لا ننصرف عن الظواهر إلا بدليل. هذا هو الأصل الذي هو المذهب، مذهب أهل السنة. للوصول إلى هذا المذهب اتبع العلماء طريقتين، الأولى طريقة التأويل والثانية طريقة إيش؟ التفويض. فإذا التفويض والتأويل كل منهما طريقة في المذهب، فالمذهب شامل لهما، فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول المذهب هو التأويل، ولا يقول أن يجوز، ولا يقول أيضا المذهب هو التفويض ولا تأويل، بل المذهب يصحح الطريقتين، المذهب يصحح الطريقتين، ولأي إنسان أن يأخذ بأي طريقة من الطريقتين. هنا أيضا المذهب هو أنه لا خالق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أثر ولا تأثير، بمعنى التأثير إذا أطلق في مذهب الأشاعرة فالمراد به الخلق والإيجاد، الإيجاد التأثير في مذهب الأشعري رحمه الله المراد به إذا أطلق معنى الخلق والإيجاد، لذلك يقولون لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا نفى الإمام الأشعري التأثير عن قدرة الإنسان فإنه لا يريد أن ينفي مفهوم الكسب، لا يريد أن ينفي كل ما من شأنه أن يسمى تأثيرا بلغة الناس العادية، بل هو يريد أن ينفي الخلق، فيقول إن قدرة الإنسان غير مؤثرة بمعنى إنها غير إيش خالقة، لكنه لا ينفي أنها مكتسبة، لا ينفي أنها مكتسبة. فإذا قال لا تأثير معناها لا خلق، فهذا المذهب متفق عليه وهو أصل عظيم عند الأشاعرة. واضح أيها الإخوة؟ الآن للوصول إلى طريقة يتضح بها كيفية التلازم، كيفية التلازم بين النظر في البرهان والنظر في النتيجة، أو معرفة البرهان ومعرفة النتيجة، هناك معرفتان، الأولى معرفة البرهان والثانية معرفة النتيجة. للوصول إلى التلازم، إلى تفسير يعني كيف أنهما متلازمان، لماذا تلازما، تلازمت هاتان المعرفتان كل واحدة مع الثانية، أي إننا كلما عرفنا البرهان عرفنا النتيجة، كيف يكون هذا التلازم إن لم يكن عن طريق العلة ولم يكن عن طريق التوليد؟ هنا اختلف العلماء في الطريقة، طريقة توضيح التلازم. واضح إن شاء الله؟ طريقة توضيح تلازم معرفة الدليل ومعرفة المدلول، كيف إنهما متلازمان مع اتفاق الأئمة على أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام السنوسي وبعد ذلك ثم يجب عليه إذا حصلت له تلك المعرفة أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق معرفة المدلول عقيب معرفة الدال أي البرهان بفضله، فضلا منه جل شأنه. هذا أمر نبه عليه تنبيها قويا شديدا الإمام الأشعري. لتوضيح كيفية التلازم اتبع طريقة بأن قال هما معرفتان مستقلتان، هما معرفتان مستقلتان، الأولى معرفة البرهان والثانية معرفة إيش الدليل، البرهان والمدلول، يعني الدليل والمدلول فلنقل معرفتان مستقلتان، لا يتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر، وليس واحد منهما شرطا في وجود الآخر. فقال الله سبحانه وتعالى يخلق الثانية عقيب الأولى، ويمكن أن يخلق الأولى ولا يخلق الثانية، كما يخلق الثانية بلا أن يخلق الأولى، فلا ترتب ولا ترتيب بينهما ولا تلازم لا عقلا ولا خارجا، بناء على القول بأن وجود المعرفة الأولى ليس مشروطا بوجود المعرفة الثانية، كما أن وجود المعرفة الثانية ليس مشروطا بوجود المعرفة الأولى، وليس هو عرضا من عوارضها. واضح إن شاء الله؟ المسألة دقيقة لكن من الجيد أن نشرحها هنا، من الجيد أن نشرحها هنا. الإمام الجويني ما الذي قال؟ يعني فعل لما يريد يفعل يا شيخ، وهما سنتان مستقلتان، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقهما متلازمتين، ولو أراد أن يخلق الأولى دون أن يخلق الثانية كان له ذلك، كذلك العكس. الإمام الجويني ما الذي قاله رحمه الله؟ قال معرفة المدلول هي كالعرض بالنسبة لمعرفة الدليل، يعني هي في ضمن معرفة الدليل، فمهما عرف الإنسان الدليل فإنه يعرف المدلول في ضمن معرفة الدليل. معنى هذا الكلام إنه لا يمكن لإنسان إذا عرف الدليل أن لا يعرف المدلول، لأن المعرفة المدلول جزء من معرفة الدليل، جزء من معرفة الدليل، فهما معرفة واحدة. والاختلاف في الوجه كالاختلاف في الوجه الحاصل بين الجسم والعرض. لاحظ كيف الجسم هذا يتحرك، فيوجد جسم ويوجد حركة، هل يمكن أن يوجد الجسم بلا حركة ولا سكون؟ مستحيل، يستحيل عقلا أن يوجد الجسم ما دام موجودا، فإما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، فالحركة والسكون عرضان ذاتيان له، فمهما عرفت الجسم تصورت الحركة والسكون، مهما عرفت الجسم استحيل أن تقول جسم بلا حركة ولا سكون. كذلك الإمام الجويني قال معرفة المدلول هي في ضمن معرفة الدليل، فمهما عرف الإنسان الدليل عرف في ضمنه المدلول، فهما معرفة واحدة والاختلاف إنما هو اختلاف في الوجه، يعني في الجهة، مش في الوجه الذي هو عضو وجارحة، في الوجه يعني جهة النظر. جهة النظر عندما نقول ما الدليل على معرفة الله سبحانه وتعالى، تقول الله سبحانه العالم حادث وكل حادث له محدث. ألا ترون أن مفهوم المحدث في ضمن الدليل؟ العالم حادث وكل حادث له محدث، واضح؟ فالمحدث في ضمن الدليل، هذا هو الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن العالم له محدث، المحدث هي جزء من أجزاء الدليل، لكن الفرق هو فرق في الملاحظة، في ملاحظة الوجه. وهذا هو طريقة الإمام الجويني، وهي المسمى المعبر عنها عند بعض العلماء بأن التلازم عقلي. التلازم تلازم عقلي، وليس تلازم علة ومعلول، ولا تلازما هو إيش توليد. واضح أيها الإخوة؟ هي مسألة دقيقة، لكن أرجو أن أكون قد وضحتها بشكل جيد. صحيح. نعم. لا تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بنا عند الجويني، لا تتعلق إرادة بنا عند الجويني بها. بماذا يعني؟ بتضمن بتكون جواب كلمة واحدة، بالتضمن بتكون هي إرادة واحدة. والمراد واحد، هو الدليل في ضمنه المدلول، فهي متضمنة في خلق الدليل. يعني مهما عرفك الله بالدليل فقد عرفك بالمدلول، هي إرادة واحدة. الفارق بين طريقة الإمام الجويني وطريقة الإمام الأشعري أن الإمام الأشعري قال هناك تعلقان للإرادة، تعلق الأول بالدليل والتعلق الثاني بالمدلول، يعني هناك مرادان. أما الإمام الجويني قال هما مراد واحد، المدلول في ضمن الدليل فهي متضمنة فيه. كيف أن يعني الحائط هو في ضمن البيت، جزء من أجزاء البيت، كذلك الصفحة في ضمن الكتاب، إذا اشتريت الكتاب اشتريت الصفحة في ضمنه، كذلك المدلول في ضمن الدليل، فإذا عرفت الدليل عرفت المدلول. وإذا عرفت المدلول عن طريق الدليل يكون؟ ليس شرطا عند الإمام الجويني، ليس شرط، لكن الكلام عليه طردا، يعني الدليل والمدلول. واضح؟ يعني لم يوجد يعني المدلول انه يكون بالضبط، لانه خلق الله عز وجل بالضبط. هناك اذا في ضمن معرفة الدليل معرفة المدلول، لكن ليس كل معرفة مدلول تشترط معرفة الدليل. واضح؟ هو المقصود بالمدلول يعني المعرفة التي هي صادرة عن الدليل. قال هي في ضمن الدليل نفسه وليست غيره، ليست منفكة عنه. لكن إذا كانت معرفة بلا كونها مدلولة، يعني من دون القول إنها مدلولة يعني مبرهن عليها، بتصير تقليد. واضح إن شاء الله؟ إذن هي في ضمنها. قال ثم إن المعرفة بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، هل هي نفس الإيمان الذي كلفنا به وهو مذهب الأشعري، أو ملزومة للإيمان فيكون الإيمان هو حديث النفس التابعة للمعرفة وهو مذهب القاضي وصححه بعض الأئمة لأنه أنسب لمعنى الإيمان؟ وبالله تعالى التوفيق. إذن قال ثم إن المعرفة بهذه الثلاثة، إيش هي هذه الثلاثة؟ اللي هي الأحكام العقلية، الأحكام الثلاثة. قال ثم إن المعرفة بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، هل هي نفس الإيمان الذي كلفنا به؟ يعني إذا عرفت فهذا هو الإيمان، أم وهو مذهب الأشعري، هو قول الأشعري أن المعرفة هي عين الإيمان، أم إنها ملزومه؟ إيش يعني ملزومه؟ أيوة، أن الإيمان يلزم عنها. طب إذا كان الإيمان ملزوما، عفوا، إذا كان الإيمان لازما عن المعرفة والمعرفة ملزومة عن الإيمان، طب ما الإيمان؟ هل هو نفس المعرفة؟ لا يكون نفس المعرفة. طب ماذا يكون إذن في هذه الحالة؟ يكون هو حديث النفس التابع للمعرفة. ألا ترى أنك إذا عرفت أحكاما عن الله سبحانه وتعالى فإنك تصبح تحدث نفسك بهذه المعرفة، وتصبح تتكلم أنت ونفسك بهذه المعرفة، فالإمام الباقلاني رحمه الله وكثير من الأئمة العلماء سواء ماتريدية أو أشاعرة في الحقيقة قالوا الإيمان حقيقة هو حديث النفس التابع للمعرفة، حديث النفس التابع للمعرفة، والمعرفة هي التي وضحناها سابقا. أما الإمام الأشعري فقال إذا عرف الإنسان، إذا عرف الإنسان الله سبحانه وتعالى ورسله، عرف الأحكام عنهم حسب هذا المقتضى، فإن الحديث هذا يكون عملا من أعمال النفس وليس هو عين الإيمان، يكون عملا من أعمال النفس تابعا للنفس لازما عنها كما تلزم الصلاة والصوم وغيرها من الأعمال، لا هو وليس هو عين الإيمان. أما الإمام الباقلاني فقال الإيمان حقيقة هو هذا الحديث، هذا حديث النفس الذي يكون تابعا من توابع المعرفة. واضح إن شاء الله. أبو الحسن الأشعري يقول الإيمان هو عين المعرفة، ثم بعد ذلك حديثك النفساني بهذه المعرفة يكون عملا من أعمال الإسلام نفسه كالصلاة والصوم، لكنه عمل نفساني وليس عملا بالجوارح. الإمام الباقلاني قال أولا يجب أن تعرف، ثم إذا حدثت نفسك بهذه المعرفة فأنت قد حققت أصل الإيمان. فهذا الحديث النفساني يكون هو عين الإيمان. هو في الحقيقة الخلاف دقيق جدا وليس خلافا أصليا، الخلاف دقيق، يعني هذا من دقائق المسائل، هذه من المسائل الدقيقة التي يعني لا يتوهم أحدكم أنه هي مسألة هذا راح في اليمين وهذا راح اليسار، لا، هي عبارة عن مسائل دقيقة جدا، أنه لكي يعرف الإنسان ما هو حقيقة الإيمان. عندما تقول أنا آمنت بالله، ما الذي يعنيه أنك آمنت بالله سبحانه وتعالى؟ هل فقط عرفت أم أنك حدثت نفسك، يعني صرت مذعنا لهذه المعرفة؟ ممكن هذا ممكن هذا، لاحظ كيف، ممكن هذا ممكن هذا، هي طريقتين عند العلماء، لكن الجمهور والأكثر على قول الإمام الباقلاني، وهو أن لاحظ كيف أن الإيمان هو الإذعان المعبر عنه بحديث النفس، الحديث التابع للمعرفة، لأن بعض الناس يمكن أن يعرفوا بأن يعلموا ولا يذعنوا، وكثير من الناس عالمون لكن غير مؤمنين، والإيمان هنا هو الإذعان التابع للمعرفة، وهو المعبر عنه بحديث النفس وطمأنينتها بما عرفت. لكن بعض الناس قد يعرفون ثم يستنكرون أو يجحدون أو يعاندون، هؤلاء ليسوا بمؤمنين. واضح إن شاء الله. لكن لا شك أن الإمام الأشعري قد أدخل الإذعان في ضمن المعرفة، عندما قال إن الإيمان هو المعرفة أدخل الإذعان في ضمن المعرفة، لكن يعني ما عبر عنها بالإذعان. الإمام الباقلاني دقق في المسألة أكثر ملاحظا الجهة التي ذكرناها، فقال بما أن المعرفة هي مجرد علم وإدراك فيمكن أن يدرك الإنسان ثم يعاند ما أدرك، فإذا لا يكون مؤمنا. إذا الإيمان هو الإذعان التابع للمعرفة وهو المعبر عنه بحديث النفس. كالوليد بن المغيرة مثلا عندما يقال عن أبي حنيفة أنه يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هل أراد الإيمان بمعنى العلم الذي قلت عنه في الدرس الماضي أنه القطع وهو لا يتفاوت؟ هو هذا بالضبط 100% أراد ذلك. يكون الأشعري موافق لمذهب أبي حنيفة من هذا الجهة، بيكون في توافق قطعا 100%. الإمام أبو حنيفة لما قال لا يزيد ولا ينقص قطعا كل العلماء قالوا إنما أراد أن القطع بمعلوماته لا يزيد ولا ينقص، لأنه لو زاد أو نقص، إن زاد فلا يكون أصلا علما، وإن نقص بطل علم. فإذا كان الإيمان جازما فيجب أن يكون درجته واحدة، فلذلك قال الإيمان بالنظر لكونه قطعا معرفة لا يزيد ولا ينقص، لأنه إن زاد طبعا إيه يزيد، نحن قلنا أو أزيد مرحلة من مراحل العلم هي 100%، فوق 100% فيه ما في إشي، لكن إذا فرضنا الزيادة فيه إذن هو لم يكن 100%، إذن لم يكن إيمانا، لكن إذا كان إيمانا فلا يزيد طيب ولا ينقص. قال إذا نقص فهو بطل 100%، صار 90 أو 95 أو 99، إذن هو بطل إيمان، إذن هي لا يزيد ولا ينقص، بناء على أن المعرفة المقصود بها هي القطع. واضح إن شاء الله. على أبي حنيفة طبعا الإمام أبو حنيفة هو من أكابر يعني علماء أهل السنة، الذي يصنع عليه بهذا هو جاهل بما يعني بحقيقة قول الإمام أبي حنيفة طبعا. ولذلك إحنا أيها الإخوة يعني ندرس نحن ندرس علم التوحيد، ندرس التوحيد كعلم له مسائل وله قواعد وله ضوابط. ألا ترون كيف تدرسون الفقه؟ يمكن للإنسان أن يتوضأ دون أن يدرس الفقه، واضح؟ لكن هناك فرق بين أن يتوضأ فيكون وضوءه صحيحا وبين أن يدرس فقه الوضوء، واضح؟ ممكن واحد يجي يقول أنا لفقيه أنا غسلت وجهي وكذا، أو غطت في البركة أو في النهر ومكت برهة، فيقول له الفقيه مثلا هذا وضوء صحيح مثلا، لكن هذا الذي صحح وضوءه لا يكون فقيها أصلا. غاية الأمر أن وضوءه صح، أن وضوءه حكم عليه بالصحة، هذا ليس فقيها، ليس عالما بفقه الوضوء. كذلك يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا وليس عالما بعلم الإيمان، واضح للمسألة بالعلم الذي هو يفهمه علم الإيمان. كثير من الناس مؤمنون لكن إذا قلت لهم ما الإيمان لا يعرفون أن يجيبوا بشيء، إذا قلت لهم ما الفروق الدقيقة لهذه الأمور لا يعرفون الجواب، لكن لا تستطيع أن تخرجهم من المؤمنين، هم مؤمنون، واضح؟ نحن هنا لا ندرس كيف تؤمن، لأننا كلنا مؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن ندرس الإيمان كعلم كمسائل وقواعد وفروقات دقيقة بين العلماء. كيف اختلف مثلا الشافعي رحمه الله مع الإمام أبي حنيفة؟ هذا خلاف في أصل الإيمان أم خلاف في فروع الفقه؟ في فروع فقهية لا تضر، لا تضر، الخلاف فيها رحمة أصلا. كذلك الفروق بين علماء الأشاعرة مثلا في بعض المسائل في علم التوحيد لا يضر، بل الخلاف فيه من باب الرحمة، من مثل هذه التدقيقات بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن إذا وجدتم أو سمعتم مسألة دقيقة، لا يجوز لواحد من طلاب العلم أن يقول سبحان الله هذا هو الإيمان، هل الإيمان صعب إلى هذه الدرجة؟ هل أن تسلم صعب إلى هذه الدرجة؟ لا، مش هيك المسألة. إحنا ما بندرس كيف تسلم، أنت أصلا مسلم، واضح؟ ويمكن لأي إنسان أن تقرره أو تجعله يعني يستدل على طريقة الإسلام في نصف دقيقة، تقول له قل ورائي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلي ثم إلى آخره، خلاص في نصف دقيقة بصير مسلم، واضح؟ لكنه لم يعرف علم الإسلام. نحن قد انتقلنا بفضل الله سبحانه وتعالى من مرحلة الدخول في الإسلام، نحن نريد أن نعلم علم الإسلام، علم التوحيد، علم الفقه، علم التفسير، علم التجويد. يمكن الإنسان أن يزود، لكن علم التجويد لا يكون ممكنا له، يمكن التجويد هيك يطلع معه بالسليقة بالفطرة، واضح؟ بالعادة بالممارسة. لكن إذا قلت له فرق لي بين ما هو مثلا فيه صفير وبين ما هو مصمت وبين ما هو إلى آخره مائل أو بقول لك لا أدري، خلاص اكتسبها اكتسابا. نحن هنا لم نجئ لكي ندخل في الإيمان، لأننا بفضل الله داخلون في الإيمان، واضح؟ فإذا عرفنا، إذا افترقت مسامعنا مسألة دقيقة أو صعبة، فلا يجوز لأحد أن يستنكر أنه لماذا هذا الأمر مشكل. أرجو أن تكون الفكرة واضحة، ولا يغتر أحد منكم بمثل هذه التشنيعات أو الاستنكارات التي تأتيه من قبل أناس في الحقيقة لا يعلمون شيئا. نحن يجب أن نكون قد ارتفعنا عن هذا المستوى. تلك التشغيبات التي كانت تزعجنا سابقا قبل سنوات ذهبت ولن تعود بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن قد وصلنا إلى طور وإلى مرحلة ندخل فيها في دقائق المسائل. لا يليق أن يجي واحد يقول في فلان بيقول الإمام أبو حنيفة يقول انه لا تفاوت في الايمان، نحكي له شو يعني بدك تعترض علينا؟ تعترض هيك ممنوع يعترض، ما في، ما هذه المسائل ممنوع فيها الاعتراض، هيك انتهينا. ما في، زمان كنا نلاطفهم نحكي له ابن الحلال ابو حنيفه قصده كذا ولا انت مش الأصل الاعتراض انتهينا منه. لا يجوز لأحد منا من الحضور أو من المحبين أنه يجي يحكي على سبيل الاعتراض، لا، بيسأل على سبيل الاستفهام، لأن هؤلاء العلماء أعلى وأجل مقاما من أن يتم الاعتراض عليهم من أناس أمثالنا، فضلا عن أناس غير أمثالنا. واضح؟ يعني فعلا يعني لا يليق أن نضلنا نتكلم مع الناس أن نضع هؤلاء العلماء في مثل مقام زيد وعمرو، يريد زيد وعمر اسمهم، ما لا يفهمون، لا يفهمون شيء. أنا بتصير تحكي لهم يا ابن الحلال أبو حنيفة يقول كذا، الشافعي لا قصده هيك يا عمي، ولكن أبدا أنا مجتهد وهو مجتهد. يعني عيب، عيب هؤلاء الناس، ألغوهم عن الوجود، اعتبروهم كأنهم غير موجودين، هم غير موجودين في الحقيقة. أقلية نعم، يجب أن يكونوا أقلية، سيجبني هيك القطع الزجن. أقلية سيجبني هكذا هم الأحناف خلاص. لذلك هم هؤلاء يكرهون الإمام أبا حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة من أعظم الأئمة وأكثر الأئمة الذين فصلوا في دقائق علم التوحيد، بحيث لم يتركوا قولا مجملا، بحيث يأتي واحد يقول لا قصده كذا ومش قصده، لا أنا قصدي بينته. لذلك هم مغتاظون من الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه. أنا أكثر الأحوال بدي أتحول حنفي. آه والله في كثير ناس بغروني إني أتحول حنفي. في لما كنت أدرس عند الشيخ سعيد العنتاوي رحمه الله، وهو من مشايخ الأفاضل رحمه الله، ونفعكم به ونفعكم به بأنفاذه، جاء له أحد الثلاثية موجود في الفيثة في الجبل الجنوبي، أراد أن يتعلم على الشيخ سعيد رحمه الله علم التجويد. طبعا الشيخ جلته أمامه يقول له، طبعا عمل حال الشيخ أنه يعني بسيط، سيدنا الشافعي بيقول هيك والمسألة الفلانية بتقول فيها كذا، وأنا مش عارف شو رأيك يا شيخ، الناس بتذكر لكم اسمه. فبيقول له والله أنا أقول كذا وكذا، تعرفوا كيف بكون بالنافخين حالهم، هذا من الناس صدره هيك أو يعني إشي مرتب، أنا أقول كذا وكذا. الشيخ بيقول له بس أنا بعرف سيدنا الشافعي بيقول هيك هيك. بيقول له والله يا شيخ أنا أخالفه في هذا. بيقول له أنت مين أنت؟ بيقول له والله هم رجال ونحن رجال. بيحكي له لك هم رجال يعني مجتهدون، وانت رجل يعني بتنام مع مرتك، اطلع برا. ضربوا العصا يطلعوا برا. شو رجال ومش رجال؟ هم فاهمين الرجولة غلط، الرجولة مش الرجولة معناها انك طردوا برا طرد. لذلك لوقاحة هذا الرجل حاول بعد ذلك بشتى الوسائل، صوره الشيخ سعيد رحمه الله كان ايامها يدرس في بيته، كان مريض وتعبان ولا يستطيع أن يئم في الناس في بيته، لوقاحة هذا الرجل حاول بشتى الوسائل أنه يحصل على إجازة تدريس في مسجد الشيخ سعيد من الأوقاف، وحصل عليها وأقام درس على عقيدة الوهابية والسلفيين المتمثلفة، التيمية اللي أنا بسميهم تيميين، في مسجد الشيخ سعيد رحمه الله. طبعا هو الشيخ اتصل في أيامها وإحنا دوينا الظلم، يعني بطل هو حضر درس واحد أجل درس وبعدين لم يرجع. بس شوف وقاحتهم وزاي، وبدي يأخذ إجازة من الشيخ سعيد فقط عشان يحكي درست على الشيخ سعيد، وبعد ذلك يبدعه في نفس الوقت اللي بدرس عنه بيطلق القرآن عنه بيبدعه إذا لم يكفره. واضح كيف الكلام؟ فإحنا مثل هؤلاء الناس لا يجوز لأحد أن يغتر بهم. أنا مش بدي أنا أثيركوا عليهم لأن كنتم مثارين ومنتهيين. لكن أنا الذي أريد أن أقوله هي مرحلة انتهت بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا لم تنتهي فهي تكاد أن تنتهي. يلاحظ إن شاء الله ستنتهي، لكن نحن لا يجوز أن نضلنا ندور في فلكهم. يجب أن نكون قد ارتقينا عن الإشكالات التي كانوا يثيرونها في القدم في الماضي لكي نستطيع أن نتوجه بنفوسنا في استفادة العلوم والمعارف من علمائنا. إذا بقينا ندير أنفسنا إنه فلان ابن عثيمين قال وابن باز قال وكذا، تبقون مجرد الدوران في فلك شبهاتهم، أولا يحييهم، ثانيا يشغلكم عن فهم العلوم الحقيقية التي تتلقونها عن علماء الإسلام. فخلص انتهينا. لذلك أنا قلت في المرة الماضية يجب على الإنسان أن يتخذ موقفا، انتهت خلص، أنت اخترت أن تكون على عقيدة هؤلاء العلماء الأكابر، انتهى الكلام، ما تضلك كل شوي متطلع هان خلص طلع هيك وزدتهم وراك، امشي ثق، واضح الكلام كيف؟ اقطع وجزم وامشي حتى تستطيع أن تبني. كثير من الناس أيها الأخوة أنا أعرفهم، أعرف كثيرا منهم وكثير منكم يعرف كثيرا منهم، الذي لم يختر في حياته موقفا تأخر في البناء، تأخر، وكثير منهم يتندمون بعد أن عرفوا، ومنهم من لم يعرف ومنهم من لن يعرف، لكن هؤلاء كلهم بقوا مش كما كنا، كما لم نكن، واضح؟ ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. الذي اتخذ موقفا ويبني عليه هو الذي يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يقوم بأفعال مفيدة للإسلام. الله يبارك فيك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بعلوم الإسلام وبأنفاس علماء المسلمين. آمين. إذن نشرع أيضا في المسألة، نبدأ يعني في حقيقة الواجب. أنا أتوقع أن أكثركم يعرف مفهوم الواجب والمحال والممكن، فهنا أعتقد أنه أو يعني يغلب على ظني أن أكثركم يعرفها، لذلك سنقتصر على قراءتها، نشرح منها ما كان دقيقا فقط، يعني نقف عند مثلا مثل هذه المسألة التي توقفنا عندها تستحق الوقوف، نقف عند ما يشاكلها، عند ما يشابه دقتها. أما الأمور الفلية الواضحة سنكتفي بقراءتها معتمدين على حسن تفهمكم. واضح إن شاء الله. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: وحقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، إما بلا تأمل ويسمى الضرورية، ككون الواحد نصف الاثنين مثلا. أرجو أنه الذي يسمع يعني إيش اللي بقرأه في المتن، أنا أحاول أن أشكل المتن تشكيلا وأضبطه ضبطا يعني إملائيا يعني نحويا، فاحتياطا الذي تعثر عنده تشكيل كلمة أنه يشكلها، يعني ما يعتمد على حفظه، لأنه رب جل من لا يفهم، أي واحد ممكن يفهم صح ولا لا، لكن لما تكون الكلمة أمامه مكتوبة أو مفكرة، وإن شاء الله إذا يعني عملنا الكتاب طبعة ثانية إن شاء الله بنحاول نشكل المتن حتى يعني نريحكم، لأني عارف إيش حدا بيعمل إيش هالأيام، كلكم ولا بتعملوا؟ لا فيش حدا منها. أنا شايف الأعين في الحقيقة معظمها متوقدة، كثير من الناس اللي كنا زمان ندرس يعني نصهم نايم ونصهم صاحي، وبضل اثنين ثلاثة هيك على الجنب هم اللي مفتحين، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الآن أكثر الطلاب، أكثر الذين يحضرون يعني فعلا أنا أشعر بنفسياتهم متوقدة لفهم هذه العلوم والمعارف، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن قال: وحقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، إما بلا تأمل، وهو هذا الذي سماه الإمام السنوسي رحمه الله سابقا الضروري، وضربنا أمثلة عليه. قال: ويسمى الضرورية ككون الواحد نصف الاثنين مثلا، وإما بعد التأمل ويسمى النظرية ككون الواحد نصف سدس الاثني عشر مثلا. صعب صح؟ نصف سدس الاثني عشر، نصف سدس الاثني عشر 12 سدسه، نصف سدسه أكن بضل واحد، نصف سدس الاثني عشر. واضح؟ هي يعني تحتاج إلى تأمل قريب، لكن ما يعني ما شأنكم إذا عرضت مسألة أعوض من هذا؟ فهو ضرب مسألة بسيطة يعني يتنبه إليه الإنسان، لكن بعد تأمل قليل، نصف سدس الاثني عشر أكن بصير واحد، مش واحد يحكي لاثنين هسا، واحد. وعليكم السلام. وعليكم السلام. قال: إذن لما قدم الحكم بوجوب معرفة المكلف شرعا، بعض المغفلين أيها الناس أيها الإخوة الأفاضل، بعض المغفلين اعذروني إذا أنا تلفظت ببعض الكلمات، تعذرني أنت دائما أبدا. بعض الجهلة من الناس اعترضوا على كتب العلماء، قالوا مثل هذه الأمثلة، في ضرب هذه الأمثلة قال بعض المتحاذقين، أنا بسميهم إيش متحاذقين، يعني يحاولون أن يجعلوا أنفسهم حذقين، متحاذق يعني يتلبس بالحس وهو بريء منها. قال بدي أحكي لكم إياها هيك بعبارة لأنها بتضلها إيش أحلى شوية. بيقول طبعا هو يمكن دارس شوية دراسات هندسة ولا فيزياء ورياضيات، فبيقول زمان كانوا الناس مش عارفين انه سدس الاثنى نصف سدس الاثنى عشر واحد الا بعمليات رياضية بعيدة، لكن الان احنا بنعرفها نصف سدس وضرب واحد على اثنين واحد على ستة ضرب اثناعش، بحكي طب عملية رياضية بسيطة بطلعها، بحكي له يا مغفل طب ما هي كتابتك للعملية الرياضية هذا بسيطة، هي نفس النظر. لكن هذا لجحده وعدم فهمه لمراد العلماء وإرادته فقط مجرد التشنيع، مجرد التشنيع فقط بتهبل، يعني أنا بسميه نوع من إيش بتهبل، يعني بظهر هبله، عرف كيف يعني بتهبل، يعني يتلبس بالهبل. ليش؟ لأنه هو نفسه إيش أهبل، مش مشكلة. والله في كثير من الناس عندهم هذا يعني ملكات في الحقيقة أيها الإخوة، ملكات يظهرونها، واحد أحمق واحد جاهل هيك بيظهروها إظهار، بتفننوا في إظهارها، وبحسبوا علماء أهل السنة إيه إنهم هذول هؤلاء هم الكبش الذي يمكن أن يذبح، ها؟ ونسي أن الكبش يمكن أن ينطح لا أن يذبح، صح؟ في كثير بقي يعني ما زالت هناك بقية باقية من هؤلاء، فنتمنى أن تظهر قرونكم. لأن هؤلاء بعضهم لا يفهم، لا يفهم إلا بشكل آخر لأنه لا يريد أن يفهم، هؤلاء إما أن يهملوا أو كما قال الإمام التستزاني فشأنهم سبيلهم أن يحرقوا بالنار، مش أنك تيجي تحرقهم بالنار يعني تبهدلوا حتى يصير يحس، لأنه مشكلتهم مش مشكلة علم، مشكلة إحساس، مش عنده إحساس واضح. يعني لما الإمام السنوسي يقول لك هذا مثال على العلم، مثال على العلم النظري، علم نظري، ما هو اسمه علم نظري، يعني هو علم لكن يحتاج إلى قليل من النظر، على إيش أنت بتعترض؟ يعني ما هو وجه الاعتراض على مثل هذا المثال؟ وبيكتب كتب الأخ، إنه يعني فعلا والله بيكتب كتب، كتب وبنشرها بالسوق، يعني بحس بحاله بيعمل إشي. أنا سبحان الله التقيت فيه عرضا. أنا بحاول يعني عادة ما بحبش إنه أحكي قصص زي هيك، لكن والله يا إخوان لو بدي أحكي لكم قصص لنقعد من هان لبكرة، وفي كل درس ساعات أحكي لكم عينات فقط أمثل على من أشاهدهم على من ألتقي بهم، والله لا تتقطع قلوبك، أنت خصوصا حنفي تذبحهم ذبح تستطيع شوي كابين مرجي من المرجي. فالمهم هذا التقيت فيه، وطبعا يعني الله لا يحط حدا محله، ضلوا ثلاث أيام وهو لما يمشي شفتاه بترج، ثلاث أيام يا إخوان والله ثلاث أيام، وشافوه بعض الشباب ماشي وهيك برج، أنا من احترمته كثير. في بعض الناس برضو بيحكوا يا شيخ سعيد انت شديد كثير على الناس، انا مش على كل الناس شديد كثير والله، على الناس المحترمين انا ارق، احكي لكم عن حالي يعني لطيف جدا مع الناس الاصابر، لطيف جدا انا ولا لا؟ لكن حقيقة مع المبتدعة أمثال هؤلاء والله لا أستطيع أن أكون رقيقا، ولا واللطف لا يليق بهم أصلا، لما ألاطفهم بيحكوا شوف كيف حكينا معه وهي ما قدر يشرد، وكان قاعد بسير فيك، لما تبهدله بسكت. سبحان الله، هذا هو شأن هؤلاء المبتدعة، فلا بد أن تسكتهم، تلقيهم درسا لكي يسكتوا، الشدة في موقعها حكمة، لكن مش دائما الواحد يكون شديد، ومش دائما الواحد يكون اعصابه هادي، لانه بقتل اللي اعصابه دائما هادي، بقتل الواحد قتل، احنا ما بنمشي معهم هذول الاعصاب. بمش احنا يعني خرجنا عن الـ الـ الـ يعني مسار الدرس قليلا، لكن نرجو ان يكون في هذا الكلام فائدة. قال: لما قدم الحكم بوجوب معرفة المكلف شرعا لما يجب عقلا وما يستحيل عقلا وما يجوز عقلا في حق الله تعالى وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. لاحظوا أيها الإخوة كيف دائما يربط بين معرفة الله ومعرفة الرسل، وقد ذكرنا النقطة في ذلك. قال: وكان الحكم على الشيء أو بشيء موقوفا على تصور معناهما، تعين على كل مكلف أن يعرف معنى الحكم العقلي وأقسامه ومعانيها، ليعرف بذلك معنى وجوب ما يجب من الكمالات لمولانا تبارك وتعالى، ومعنى استحالة ما ينزه عنه، ومعنى جواز ما يجوز في حقه تعالى، ويعرف بذلك ما تتعلق به الصفات من أقسام الحكم العقلي وما لا تتعلق به منها، ويفهم من ذلك وبفهم ذلك يتأتى له فهم البراهين وفهم لزوم المعارف لها، فهم البراهين وفهم لزوم المعارف لها، لأنه وضح ما معنى البرهان والمعرفة التابعة للبرهان. قال: ورد الشبه والجهالات التي صاحبتها، صاحبت هذه المعارف. قال: وبذلك يعرف أيضا ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز. يعني خلاصة الكلام، طبعا واضح هذا الكلام لا إشكال فيه، لأنه العقيدة أساسا يجب كما قلنا سابقا أن تعرف لا حقيقة الله سبحانه وتعالى، بل أن تعرف أحكاما ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، ما يستحيل وما يجب وما يجوز، وكذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا قبل أن تعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز، يجب عليك أن تعرف ما الوجوب وما الجواب وما الاستحالة، ثم تعرف الجائزة والمستحيلة والممكن. قال: أما معرفة الحكم العقلي، ما معرفة الحكم العقلي؟ ما معنى أن يحكم العقل بكذا؟ قال: فهو إثبات أمر أو يفه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع. إيش يعني إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع؟ قال العلماء: المعرفة تأتي عن ثلاث طرق. إما أن يأتي واحد ويقول لك: أنا أريد لك أن تعرف الشيء الفلاني بالصورة الفلانية، فهو قد جعل لك هذه المعرفة جعلا، كما أن الله سبحانه وتعالى قال: أريد أن تصلوا، أمركم بالصلاة بالهيئة الفلانية وبالأوقات الفلانية. هذه معرفة، وهذه المعرفة هي بجعل جاعل، الله سبحانه وتعالى جعلها كذلك. ولو أراد أن لا يجعلنا أو أن لا يأمرنا بالصلاة لما كان هناك إشكال. لو أراد أن يجعل الصلاة 50 أو 60 أو أكثر أو أقل لم يترتب على ذلك محال، لكن جعل الصلوات 5 هي بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه معرفة بجعل جاعل، معرفة توقيفية يعني موقوفة على إرادة من جعلها، معرفة وضعية. قال: المعرفة الثانية بالنوع الثاني هي ما تتوقف على تكرر، يعني معرفة بالتجربة، ما نسميه في هذا الزمان إيش؟ بالتجربة. والزمان الماضي كانوا يسموه بالتجربة أيضا، كانوا يعرفوا التجربة أيضا. قالوا: هي معرفة بالتجربة، يعني تعرف أن شيئا يلازم شيئا إذا جربته واختبرته وأحسست به عدة مرات. واضح؟ هي المعرفة التجريبية، هذه المسمى بالمعرفة العادية، المعرفة المتوقفة على تكرر، تكرر الإحساس بالمعروف بالمدرك. واضح؟ فيحكم العقل بناء على تكرر إحساسه أو تجربته لشيء مرة فأكثر بالمقارنة أو عدم المقارنة، كالأمثلة التي سوف نعرفها لاحقا إن شاء الله، سوف تأتي أمثلة عديدة. المعرفة التي لا تتوقف لا على وضع واضع ولا على تكرر ولا على تجربة هي المعرفة العقلية، كما لو قيل لك: الواحد نصف الاثنين، كما لو قيل لك: الحادث لابد له من محدث. هل يتوقف حكمك بصحة هذه القضية على التجربة؟ لا، مجرد أن تعرف معنى الحدوث ومعنى الحادث تحكم بأن لكل حادث محدثا، معرفة عقلية. المسبب لا بد له من سبب، مجرد معرفتك بالمسبب يجب أن تعرف السبب. الجزء أقل من الكل. مجرد أن تعرف الفرق بين الجزء والكل تقول الجزء أقل من الكل، وهذه غير متوقفة على إيش؟ على تجربة، ولا متوقفة على وضع واضح. إذن المعرفة العقلية هي من هذا الباب. كما لو قيل لك النفي والإيجاب، يعني السلب والإيجاب لا يجتمعان، الإثبات والنفي لا يجتمعان معا، يعني لا يجوز لك أن تقول زيد موجود وزيد غير موجود مرة واحدة دفعة واحدة في زمان واحد ومكان واحد، هذا تناقض. العقل يرفض ذلك من دون أن يتوقف رفضه على تجربة ولا على تكرار ولا على تعليم، مجرد أن يدرك هذا المعنى يحكم به. فما كان من المعرفة غير متوقف على تكرار ولا متوقف على وضع واضع، على تعليم يعني، فهذه معرفة عقلية. واضح إن شاء الله؟ هذا باختصار. قال: فقولنا من غير توقف على تكرر احتراز من الحكم العادي، أي الذي عرف من العادة، فإن وعرفنا ما مفهوم العادة التكرار التجربة، فإن الإثبات فيه والنفي إنما عرف وحكم بهما بواسطة التكرر والتجربة، كقولنا أكل هذا الطعام يسخن البدن وأكل هذا لا يسخنه. في بعض الأطعمة فعلا تعمل حرارة وبعض الأطعمة تبرد البدن، كيف عرفت هذا؟ بالتجربة. بالتجربة. قال: وقولنا ولا وضع احتراز من الحكم الشرعي الذي عرف من الشرع، فإن الإثبات فيه أيضا أو النفي إنما عرف وحكم بهما بواسطة وضع الشرع لهما، كقولنا البر بالتمر يجوز فيه التفاضل والبر بالبر لا يجوز فيه التفاضل، أحكام فقهية. كيف عرفنا هذه الأحكام الفقهية؟ بالشريعة، بوضع واضع، بإنزال الشرائع. لولا نزول الشرائع ما عرفنا هذه الأحكام. ومثال الإثبات في الحكم العقلي قولنا مثلا كل موجود فهو إما قديم وإما حادث، كل موجود فهو إما قديم وإما حادث، يعني ما دام الشيء موجودا يستحيل أن يكون إلا إما قديم أو حادث، أما أن يكون لا قديم ولا حادث وهو موجود مستحيل، أن يكون قديما وحادثا معا أيضا مستحيل، إما قديم أو حادث. هذا الحكم حكم عقلي، مجرد معرفتك للقدم اللي هي عدم الأولية والحدوث اللي هو الأولية، إثبات الأولية للموجود، تقول الموجود ما دام موجودا إما أن يكون قديما أو أن يكون حادثا، هذا حكم عقلي، لأنه في الحقيقة حكم دائر بين النفي والإثبات، لأنك تفسر القدم بعدم سبق الأولية، صح؟ سلب الأولية، وتفسر الحدوث بإثبات الأولية، فهو دائر بين النفي والإثبات، فلذلك كان عقليا. فقال: فالحكم بإثبات أحد الأمرين لكل موجود يعرفه العقل بلا واسطة تكرر ولا تجربة ولا واسطة تعليم شرع ووضعه، وإنما حصل ذلك بمحض خلق الله تعالى له في القلب. لاحظ كيف رجع إلى الكلام السابق الذي وضحه، وإنما هذه هي النكات الدقيقة المودعة في هذا الكتاب. حقيقة هذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أن فيه علوما ومعارف عظيمة جدا. قال: وإنما حصل ذلك بمحض خلق الله تعالى له في القلب عاريا عن القيدين. واضح؟ عاريا عن القيدين السابقين. قال: ومثال النفي قولنا كل موجود لا يخلو عن القدم والحدوث معه، كل موجود لا يخلو عن القدم والحدوث معه، يعني كل موجود إما أن يكون قديما أو حادثا، أما أن لا يكون قديما وحادثا معا هذا محال. ثم هذا الحكم العقلي وإن عري عن القيدين فقد أجرى الله تبارك وتعالى العادة بأن يخلق بعض أنواعه في القلب ضروريا بلا تأمل. أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق بعض أنواعه في القلب ضروريا، يعني بلا سبق تأمل، ضروريا بلا تأمل، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، باختياره بإرادته، هذا بناء على قول الإمام الأشعري والأشاعرة عموما. قال: ويخلق بعض أنواعه عند النظر والتأمل. إذن على مذهب الإمام الأشعري، سؤال: هل يمكن أن تكون كل العلوم ضرورية؟ الإمكان العقلي مثل العادي. هل يمكن أن تكون كل العلوم ضرورية بمعنى أن العلوم التي نعلمها الآن هل يمكن أن يخلقها الله سبحانه وتعالى في نفس إنسان ما دون سبق تأمل ونظر لهذا الإنسان أم لا يمكن؟ قطعا يمكن، صح ولا لا؟ 100% يمكن، لا توقف في هذا الباب، صح ولا لا؟ إذن يجوز أن تكون العلوم كلها ضرورية بإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى اختار أن يجعل بعض العلوم ضرورية وبعضها نظرية. ما معنى النظرية؟ أي التي يخلقها الله عقيب النظر، وبعض العلوم يخلقها بلا سبق نظر، بس هذا هو الفارق. قال فقد أجرى الله تبارك وتعالى العادة بأن يخلق بعض أنواعه في القلب ضروريا بلا تأمل، ويخلق بعض أنواعه عند النظر والتأمل. والعلوم الحادثة كلها وإن كانت حاصلة بمحض خلق الله كلها وإن كانت حاصلة بمحض خلق الله تعالى فيصح أن يخلقها في القلوب ابتداء، هذا الكلام اللي حكينا قبل قليل، بلا واسطة تجربة ولا بعث رسول ولا نظر ولا فكر. واضح؟ فقد أجرى الله سبحانه وتعالى بمحض اختياره العادة في خلقها على هذا التقسيم، وإلا فإن شاء سبحانه أن يخلقها في نفس الإنسان بلا فكر ولا نظر لفعل، وإلا فكيف خلقها في نفوس الأنبياء أصلا؟ صح؟ ألم يعلمهم الله سبحانه وتعالى العلوم؟ هل فكروا فيها تفكيرا؟ لا، بل كما قلنا علمهم العلم بالدليل، بالوحي، بالإيحاء، بالإلهام. وكذلك يجوز أن يعلم الله سبحانه وتعالى بعض الناس بعض هذه العلوم والمعارف، هذا كله في حق طريقة. بهذه الطريقة نعم يجوز، مثل الأولياء نعم. قال وأما أقسام الحكم العقلي فهي ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. ووجه الحظ فيها أن كل ما يحكم به العقل إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معا فهو الجواز. إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معا، إيش يعني معا؟ أيوة، يعني قبوله للثبوت مساو لقبوله، مش إنه هو في نفسه يقبل الثبوت دفعة واحدة، يعني لو عرضت عليه الثبوت لقبله ولو عرضت عليه النفي لقبله، مش إنه الاثنين مع بعض يلزمان هذه الذات دفعة واحدة، لا، لكنه قابل لهما بنفس الدرجة. قال ووجه الحصر فيها أن كل ما يحكم به العقل إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معا فهو الجواز، وإن كان لا يقبل الأمرين معا فإن كان يقبل الثبوت، لاحظ كيف القسمة الثانية، لا يقبل الأمرين معا على الوجه السابق. قال رجع قسمها، هذا الاحتمال قسمه بالضبط. قال فإن كان يقبل الثبوت فقط دون الانتفاء فهو الوجوب، وإن كان يقبل الانتفاء فقط دون الثبوت فهو الاستحالة. إذن الوجوب هل يقبل الأمرين معا؟ يقبل أمرا واحدا وهو الثبوت. والاستحالة هل تقبل الأمرين معا؟ لا، تقبل أمرا واحدا وهو الانتفاء. إذن الأحكام العقلية باعتبار الثبوت والانتفاء، إما أن تقبل الثبوت والانتفاء معا، الشيء إما أن يقبل الثبوت والانتفاء معا على الوجه الذي وضحناه، وإما أن لا يقبلهما معا بل يقبل واحدا منهما، وهذا إما أن يقبل الانتفاء فقط وهو الاستحالة، أو يقبل الثبوت فقط وهو الوجوب. مثال الممكن: خلق العالم في نفسه، هل إذا عرضت على العالم، إذا نسبت إلى العالم يعني الوجود، يعني ثبوت الوجود في المرحلة الأولى، تنسب للعالم يعني تفرض، هاي معنى تنسب، تفرض له الوجود، هل هذا محال؟ هل العقل إذا فكر العقل في ماهية العالم ثم نسب له حكم الوجود، هل ماهية العالم نفسها بحكم العقل ترفض وتمنع نسبة الوجود إليه؟ لا. طيب هل ماهية العالم نفسها إذا عرضت عليها عدم الوجود، هل العقل يرفض نسبة عدم الوجود إلى ماهية العالم؟ برضو لا. إذن ماهية العالم وحقيقته تقبل الوجود في نفسها في حكم العقل بنفسها تقبل الوجود بنظر العقل فيها، وتقبل الانتفاء أيضا بنظر العقل فيها. لاحظ كيف الحكم العقلي بيصير. العقل يحكم في ماهية العالم ويعرض عليه أولا الثبوت، فيقول ماهية العالم تقبل الثبوت، ثم يعرض عليها إيش الانتفاء ويقول ماهية العالم تقبل الانتفاء. أجل العالم في نفسه جائز الوجود، العالم في نفسه جائز الوجود، هذا معنى أن العالم جائز الوجود، واضح؟ طيب الآن بتقول لو قلنا الله سبحانه وتعالى بعد أن نعرف ثبوته وصفاته وغير ذلك، تقول إذا عرضت الوجود على الله سبحانه وتعالى، يعني فرضت الوجود لله، هل يقبله؟ هل تقول الله موجود أم لا تقول؟ تقول. طيب إذا عرضت الانتفاء على الله سبحانه وتعالى، يعني تقول فلنفرض أن الله غير موجود، هل العقل يقبل هذا الفرض؟ إذن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واجب الوجود، يعني لم يصح في العقل إلا أن يفرض له الوجود. أما فرض نفي الوجود فهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى بنظر العقل. واضح كيف المسألة؟ كذلك إذا قلت شريك الباري، من تفرضه أو ما يفرض شريكا لله سبحانه وتعالى، فلنتصور ونقول شريك الباري فرضا عقليا، نقول افرض له الوجود، افرض له الوجود، هل يقبل في العقل الوجود؟ لا يقبل. طب افرض له العدم، هل يقبل في العقل العدم؟ طبعا ما يقبل العدم ولا يقبل الوجود فهو المحال. إذن شريك الباري محال بنظر العقل، محال يعني ممتنع. هذا تقريبا توضيح لكيفية الأحكام العقلية. إذن النظر في الأحكام العقلية هو نظر بملاحظة الماهية ثم عرض النفي والإثبات على نفس الماهية بنظر العقل فقط، واضح؟ فإما أن يكون إدراك ثبوت الوجود يعني الإثبات أو النفي للماهية بديهيا أو نظريا، ولهذا تنقسم العلوم العقلية إلى بديهيات ونظريات، واضح؟ أما هذه هي بالضبط الطريقة العقلية في التفكير، واضح إن شاء الله أيها الإخوة. قال ولما كان الحكم العقلي ينقسم إلى قسمين، ضروري وهو ما لا يدرك بلا تأمل، ونظريا وهو ما لا يدرك إلا بعد التأمل، لزم أن كل واحد من أقسامه ينقسم كذلك إلى ضروري ونظري. وإنما تعرضنا في أصل العقيدة لشرح الواجب والمستحيل والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواب. ما الفرق بين الواجب والوجوب؟ بالضبط المعنى المصدري، والواجب هو المعنى الاسمي يعني المشتق، وهكذا. هذا واضح تماما. قال لاستلزام تصورها تصور مصادرها، إذا تصورت الواجب فإنك تتصور الوجوب، وإذا تصورت المستحيل فإنك تتصور الاستحالة، وإذا تصورت الجائزة فإنك تتصور الجواز، فإذا تصورت المشتق فإنك تتصور ما منه أصل الاشتقاق، مضبوط ولا لا؟ إذا تصورت مفهوم الفقيه ألا يكون في ضمن فهمك للفقيه فهم الفقه؟ 100%. المصلي، إذا قلت زيد مصلي ألا تكون قد أدركت قبل نسبة أنه مصلي أن مفهوم الصلاة؟ هذا متوقف أصلا، نسبة كونه مصلي متوقف على إدراك مفهوم الصلاة، واضح إن شاء الله. فهو بيقول الإمام السنوسي لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه، وأنه أخص يعني المشتق أخص من المصدر، لأنه في ضمنه، المصدر في ضمن المشتق في ضمنه، فإذا تصورت المشتق تصورت في ضمنه أصل الاشتقاق. قال ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم بخلاف العكس. وأيضا لما ذكرنا أنه يجب على كل مكلف أن يعرف الواجب والمستحيل والجائز في حقه تعالى، وكذا في حق رسله عليهم الصلاة والسلام، ولم نقل يجب عليه أن يعرف في حق الله تعالى وفي حق رسله الوجوب والاستحالة والجواز، كان الأنسب في مطابقة ما سبق أن نتعرض لشرح المشتقات وهي أسماء الفاعلين للمشتقة منه وهي المصادر. يعني هو هنا يعني يفسر لماذا وضح المشتقات يعني الواجب والمستحيل والجائز ولم يوضح الوجوب والاستحالة والجواز. قال وإنما بدأنا بشرح الواجب، لماذا بدأ بشرح الواجب ولم يبدأ بشرح الجائز أو المستحيل؟ قال وإنما بدأنا بشرح الواجب لوجهين، أحدهما أنه أشرف إذ به يتصف مولانا جل وعز، الواجب أشرف يعني أعلى رتبة. الثاني أنه إذا عرف عرف منه المستحيل والجائز في حقه تعالى، فحول إذا عرف الواجب عرف منه المستحيل والجائز، لأنه كل ما ليس بواجب فهو إما جائز أو مستحيل وهكذا. وقدمنا المستحيل على الجائز لأنه أقرب إلى الواجب، يعني أنت تقابل الواجب بالمستحيل ولا تقابل الواجب بالجائز. أيضا هو يذكر لك طريقة الترتيب، لماذا بدأ بالواجب؟ لأنه أشرف. بعد ذلك لماذا بدأ ثم بالمستحيل؟ لأنه أقرب أيوة مقابل للواجب. ثم بعد ذلك عرج على الجائز. قال إذ هو مقابله، وأيضا فالجائز شبه مركبا، فالجائز شبه مركب، لاحظ كيف شبه مركبا لما ثبت الواجب من الثبوت ولما ثبت للمستحيل من النفي. وهذا واضح بالأمثلة السابقة التي ذكرناها، لما قلنا الجواز إيش معنى الجواز؟ قبول النفي، النفي أو الوجود والعدم أو النفي والإثبات وهكذا. لكن الواجب هو قبول فقط الثبوت وامتناع قبول الانتفاء وهكذا. قال والواجب والمستحيل شبه بسيطين، شبه ما قال مركب وبسيط، قال شبه، هو تمثيل، هذا تمثيل، عباراته دقيقة جدا. مش يجي واحد يقول لي البسيط الجائز مركب، لا، هو كمعنى هو بسيط لكنه شبه مركب. والواجب قال شبه بسيطا وإن نوزع في كونه بسيطا، واضح كيف المسألة؟ قال والواجب والمستحيل شبه بسيطين إذ لم يثبت لكل واحد منهما إلا أحد أمرين، ولا شك أن مرتبة البسيط أحق أن تكون قبل المركب. إذن هو عبارة عن يعني يوضح طريقة الشرح لماذا رتبها به على هذا النحو. ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.